وهذا لمعنيين: احدهما ان تلك الكلمه وهي كلمه عليك السلام شرعت بجواب التحيه، ومن حق المسلم ان يحيي صاحبه بما شرع له من التحيه، فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا اذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحيه، هذا في الطيب الحي. اما في حق الميت فان الغرض من التسليم عليه ان تشمله بركه السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحاله. انت لا تنتظر من الميت ان يقول عليك السلام، فاذا بلغته بكلمه عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، لان عليك السلام تاتي في الحي جوابا للسلام عليك. فله ان يسلم على الميت بكلتا الصيغتين، هذا امر. الامر الاخر ان احدى فوائد السلام ان يسمع المسلم السلام عليه، الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام اولا، فهذا يعني يحدث نوع من الاستئناس. حين تبدا بكلمه السلام عليك تحدث ايه؟ الاستئناس والالفه، واضح؟ والامان. حينما تبدا بتقدم لفظ السلام عليك. اما حينما تكون عليك ربما توجد هل سوف تلعنه، هل سوف تحبه، عليك ماذا، فربما احدثت وحشه. اما حينما تبداه بالسلام عليك فقد بدات بما يطمئنه وبلفظ السلام، فيحصل الامن من قبل قلبه. فاذا بدا بكلمه فعليك لم يامن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم انه يدعو عليه. فامر الشرع بالمسارعه الى ايلاف الاخ المسلم لتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم ان يفتتح من الكلمتين بايتهما شاء. وقيل ان عرف العرب اذا سلموا على قبر ان يقولوا عليك السلام، فقال عليه الصلاه والسلام عليك السلام تحيه الميت على وقت اعراس العرب، وعادتهم لا انه ينبغي ان يسلم على الاموات بهذه الصيغه، خاصه ان الذي ثبت في السنه السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين الى اخره. وبعض العلماء قالوا ان عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه السلام، جواب لانه عمله يعني لان في مقام الرب، فقال عليك السلام ثم قال تحيه الميت، يعني كان الايه هناك دليل يقول هي تحيه الميت، يعني بعض العلماء السلام قال هي تحيه الميت، يعني هذه العباره. فقال له قل السلام عليك، يعني اذا سلمت فان هذا افضل ان تبدا بالسلام. قلت انت رسول الله؟ قال انا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم انا رسول الله الذي ان اصابك ضر، يعني الذي هذا يعود الى الله سبحانه وتعالى، انا رسول الله الذي يعني الذي ان اصابك ضر او ضر، يجوز بالضم وبالفتح، الذي ان اصابك ضر او ضر فدعوته، اي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي ارسلني، فدعوته او اتيتني لادعو لك بالشفاعة او بوسيلة الدعاء، ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فاما دعوت الله بنفسك او بوسيلتي لان ادعو انا لك كشفه، اي ازال الله ذلك الضر عنك. وان اصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجباء التي يعني لا تنبت الارض فيها شيئا، والذي اذا اصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني صدرها ذات نبات لك. فإذا كنت بأرض قفر أو في رواية أخرى بالإضافة، فإذا كنت بأرض قفر يعني فلا صحراء خالية من الماء والشجر فهي النفاذة المهلكة، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات أي نفاذة بعيدة عن العمران يعني المحسوسة بالمخاطر، فضلت راحلتك في هذه الصحراء، ضلت راحلتك أي فحادك ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهو الأظهر بقوله فدعوته ردها عليك. إذا ضلت راحلتك أن غابت عنك وضلت الطريق، دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك واستقدتها. قل اعهد إلي، يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني، ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن احدا اي لا تسبوا. وانما عهد صلى الله عليه وسلم ذلك اللي هو عدم السب لعلمه انه كان الغالب على حاله انه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصله. قال كما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة اي بعد هذا العهد كما سببت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي اخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت عهده وحفظت وحفظته كما سببت بعده اي بعد العهد احدا سواء كان حرا او عبدا او بعيرا او شاة فسلب من لسانه الانسان والحيوان حدا للباب وان كان يزول سب انسان مخصوص يريد ان يسب الانسان انسان مخصوص غلب موته بالكفر كفرعون كابي لهب وهكذا فانه لا ضرر في عدم سبه. والافضل مع جواز هذا السب حتى في حق الكافر الافضل الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان فان خطوره ما سوى الله في الخاطر نقصان فلا تجعل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحب غايه السب او اللعن انه يكون جائز في احوال معينه وهي اشخاص معينين تقول مثلا لعنه الله على الظالمين لعنه الله على الكافرين لعن الله من فعل كذا كما كان يقول صلى الله عليه واله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وقال صلى الله عليه وسلم ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فالمسلم وان لعن فانه يقل من اللعن بقدره ولكن لا يكون ديدنه وعادته السب واللعن حتى في حق مستحقه حتى لا يتعود لسانه ذلك وربما جره الى ان يوقعه في غير موقعه. فسد من الذريعه يعني يكون الانسان كما وصف بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يهم احدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال انا سببت بعده احدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. فالافضل من السب واللعن والشتم الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان فان خطور ما سوى الله في الخاطر نقصان. قال يعني قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تحقرن شيئا من المعروف اي من الاعمال الصالحه او من افعال الخير والبر والصله ولو كان قليلا او صغيرا لا تحتقر اي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف مما امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وان دق سنذكر امثله كيف كان الصحابه رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في ادق الامور امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي في الاسلام يعني سلموا جميع شرائع الاسلام. وان تكلم اخاك قيل اي وكلم اخاك تكليما وانت منبسط اي باش الوجه وانت بشاش في وجه اخيك وانت منبسط اليه وجهك اي بشاش في وجهه. فالاتكام او التبسم في وجه اخيك صدقه مجرد ان تتبسم في وجه اخيك المسلم هذه صدقه تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى ان تتواضع لاخيك وتطيب الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. ان ذلك يعني ان هذا الكلام مع انبساط الوجه من المعروف يعني من المعروف الذي لا ينبغي ان تحقره او تنكره فلا ينبغي ان تتركه وتقول هذا امر يسير لكن هذا باب من ابواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره او التفريط فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع ازارك الى نصف الساق اي ليكن سروالك وقميصك قصيرين. وارفع ازارك الى نصف الساق اي ليكن سروالك وقميصك قصيرين فان ابيت رفع الازار الى نصف الساق فارفعه الى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم واياك واسبال الازار يعني اجتنب اسبال الازار اي ان ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان النتئان في اعلى القدم. واياك واسبال الازار اي اجتنبه فانها اي هذه الفعله او هذه الخصله التي هي الاسبال من ارسال الثوب وارخائه من المخيله اي من الكبر والعجبه فان الله لا يحب المخيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وان امرؤ شتمك

قال منزل حليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة أكثر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التزهيد فيها، الزهد والتزهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الخليقة التي كان عليها الصحابة من شدة تعظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب، فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها وهي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص اللي احنا نسميه القفطان هذا ده اسم القميص، أما القميص المعروف الآن فيوصف بأنه قميص قصير، لكن أصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر يعني الإيه هذا الثوب الطويل هذا، أو الإزار وهو غير منتشر الآن هنا، أو السراويل أو هذه الأشياء. فبعض الناس ليسوا فقط يعني يجرون هذه الثياب إعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلا بسنته، بل أيضا يضحكون ويتغامزون ويتفتهون إذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر ثيابه، فتصير كأنها نكتة شيء يذكر للضحك والفكاهة أن فلانا يعني ما يعني الإسلام عنده أن يلبس الثياب الخطيرة ويحمل المسواك فكل هذه الأشياء المعروفة. فهذا طبعا بلا شك يعني، ومن الناس أيضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الإسلامية بالتفرق وكل هذه الأسماء المعروفة. يعني الأمر في الحقيقة هو ليس تفرقا ولا تجمدا ولا هذه المصطلحات الشيطانية، لكن ينبغي إبدال كلمة التفرق في أغلب ما تطلق عليه الآن إبدالها بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فهو ليس تفرقا لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المتين، فهذا اسم اعتصام ليس اسم تفرق. التقرب معناه الأخذ بأطراف الأمور في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار بالإفراط أو التفريط، هذا هو التقرب يعني أخذ بطرف الأمور. أما هذه الأمة، أما هذه الشريعة فهي أمة الوسط، وهي الوسط فالأصل والميزان الذي توزن به الأشياء، كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنة رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. أما الانحراف عنهما يمينا أو يسارا بالإفراط أو التفريط بالتقصير أو بالغلو فهذا هو التفرق وهذا هو الهلاك. اما التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله، والتمسك كما قال عليه الصلاه والسلام تمسك فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته، فهذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا، ولا يصح ان يوصف بتصرف. التصرف هم يقولونه على اساس ان يعانون المجتمع الان من ضياع وفساد وانحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل، وكل من انحرف عنه فهو متصرف. عري المرأة وتدرجها تمسكها واختلاطها بالأجانب والفسق المعروف في المجتمع وعلى الشواطئ وفي النوادي وهذه الأشياء، هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، أن تعيش كما يعيش أهل زمانك وأن تهلك معه. أما إذا يعني تمسكت بدينك فأنت متصرف، إذا امتنعت من مصافحة النساء أنت متصرف، إذا فعلت هذه الأشياء، أما الذي يشرب الخمر فلا يوصف بالتصرف، أما الذي يفعل كذا وكذا فهذا غير متصرف. مثلا رجل يغض بصره هذا متصرف، يقولون هذا كف، وفي الحقيقة هو تعسف عما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الأسماء. الإرهاب مثلا أو الإرهابيون، الإرهاب يكون لأعداء الله يرهبون به عدو الله وعدوه وليس المسلمون بهذه الصفة. ايضا الهوى في الدين هذا شيء غير لذيذ، لان الانبياء نفسهم يعني رموا بالجنون، قيل ان الله ذو ولد، قيل ان الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول معه من كلام ورى فكيف انا، فلم يسلم الله سبحانه وتعالى من سب المشركين حينما قالوا ان الله ذو ولد او ان الله ثالث ثلاثه او ان لله بنات هي الملائكه، ولم يسلم الرسل قالوا مجنون والزجر، فجعل الالهه إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ف يعني هذا شأن الكفار والمعرضين عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق في هذه المسميات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما حال من الأحوال، واعتصموا بحبل الله جميعا. فكل من أحيا سنة أو تمسك بسنة وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله، هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما بينا من قبل أن المحبة سورة المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة، هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أولئك الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأن كان هي عبادة. لماذا؟ المحبة غاية المحبة التي تورد غاية الانقياد والمذلة والخضوع لهذا الشخص الذي يحب له. فنحن أولى إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، فنحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني تمسك بشيء من الشرع في قضية ستر العورة بارتداء الشورت الطويل لهذا المعروف، فكيف صار عليه القول ويعني أخذوا يلانيها منه، خاصة أن هذا يعني هذا أمر قرر أنه هو موضة من الموضات لا رأس به، لكن أن ينسب هذا الإسلام فهذا الذي يستحق أن يحارب. فلما نسب الإسلام عادوه. أما إذا كان مثلا واحد زي جماعة الكورة في أوروبا أو في أي مكان فعل مهما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد القردة. أما حينما يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني بهذه الأشياء. كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد كان منذ سنوات ظهرت موضة أو موضة أمريكية لبنطلون شورت ينتمي تحت الركبة بقليل، كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، مثل إلى جزيرة برمودا التي كان جنوب أمريكا يلبسون فيها هذا الشورت أثناء الحرب. وقد صار هذا البنطلون موضة في الستينات، وكان أولاد الزواج يتباهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشورت العادي، وكان ثمنه غاليا للغاية. ورغم ذلك كان موضع قانون عند أولاد الزواج كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مسلم ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا ذل يليق به كمسلم، إن وقع هذا قال الناس ما هذه التقيعة، يعني جاءت من عند الكفار فهي موضع يقتدون بها وينظرون إلى أنها المتى أعلى. لكن لما نتمسك نحن بديننا فيعني نلقى هذه الأهلة من القوم. المقصود حتى نعود إلى الموضوع الأصلي أن المحبة تورث الانقياد وتورث الطاعة. فمن هذه القضايا هي القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع يعني طول الإزار أو طول الثياب. تقرر كلمة الإزار في كثير من الأحاديث، كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان أغلبها هو الإزار، لكن أصبح الإزار اليوم قليلا جدا، ومع هدف الإزار والقميص لهما حكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، حكمهما واحد. عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن صالح المخلدي، قالت وقال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يرجو إزاره وثيابه، ارفع إزارك فإنه أتقى، وفي رواية أخرى فإنه أنقى، يعني أنقى لهذا الصوت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، يعني هذا الثوب الذي ألبسه بردة منحاء، هو شفاء مخطط فيه بياض وقواس، أو المقصود أنها بردة مستغلة، يعني بردة ثوب مستغل ليست للزينة، فجرها لا يؤدي إلى الخيلاء. فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، قال: أنا لك في إسوة. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزل إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة هذا اسم هيئة على وزن فعلة كما تقول جنسة، والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اني ارجو ان اكون اخشاكم لله. فمن خشيته لله سبحانه وتعالى انه كان يتواضع هكذا ويقصر ازاره. هناك حد ادنى لثياب المسلم حده النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتقعقع، يعني كان ازار جديد. التقعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، اذا كان قماش جديد كان يتلم نفسه مثلا فاذا تحرك يصدر صوت، فلانه كان جديدا يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ازار يتقعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. ان كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع ازارك. لم يساله هل انت فعلت ذلك ولا لا، فيحرم ان فعلت ذلك ولا لا فيجوز، لكن هذا امر مطلق كما تلاحظون في اغلب هذه الروايات. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من افاضل الصحابه ومن اصغرهم رضي الله عنهم. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ارخاء ازاره، بل امر بان يرفعه، مما يدل على ان هذا الادب ليس مقصودا به الصغلاء. ولو راى النبي صلى الله عليه واله وسلم بعض هؤلاء الذين يكونون ثيابهم ايضا في هذا الزمان لانكر عليهم من باب اولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع ازارك. فرفعته ثم قال: زد. فزدت فما زلت اتحراها بعدي، يعني اتحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: الى اين؟ فقال: انصاف الساقين، يعني الى انصاف الساقين. والحديث حديث ابي جريج جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين. فإن أليت فإن تعبين. إذا هذا نفس السكر موضع استحباب، أما المباح والجائز فإن تعبين العظمين النكائتين في يعني أسفل الساق وأعلى القدم. يقول: فإن أليت فإن تعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإسبال هو مخيلة، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون في خلق الإنسان التكبر في مشيته في أي شيء من صرفته، ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إسبال الإزار. فإسبال الإزار هو أحد أعراض مرض المخيلة والكبر والفطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار، فقال: على الخضير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن سعيد رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أليت فهذا، يعني موضع الإزار في نفس الساق. ثم فأت أقبه مسافة قرب ساق أنزل، فقال: فإن أليت فهذا. ثم فأت أقبة أخرى وقال: فإن أليت حتى وضع الكعبين، فقال: فإن أليت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الثوب يلمس كعبيه شعر بالنار تلسعه في عقله، إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد، إن هذا يكون في النار، الشيء الذي يغطى بالثوب بعض الشعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فينا أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث كلها صريحة وصريحة، يعني صريحة بطريقة واضحة، لأن المسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابا لا تزيد في طولها على الكعبين، ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟ العاقلة والوعيد يحدده أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. كما ذكرنا أغلب ثياب صلاة الإزار، فلذلك تكثر كلمة الإزار في الأحاديث، وتأتي أحيانا ألفاظ عامة تكثر فتعم سائر أنواع اللباس. عن قول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أثقل من ذلك ففي النار. يعني ما جاوز الكعبين فهو في النار. قوله فهو في النار معناه أن ما بين الكعبين من قبل صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله، المكان الذي يغطى من أسفل الكعبين فهو في النار، يقارن هذا الأمر. القول الآخر أن هذا الفعل في النار أي هو معلوم من أفعال أهل النار، فهذه العقوبة زيادة في طول الإزار، مجرد الزيادة فإنها من المخلوق. لكن هناك عقوبة أشد وأشد وأشد في حق من يتعمد فعل ذلك.